بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة من سلسلة في رحاب اليوم الآخر تحت عنوان الخطر، وحديثنا عن الخطر ربما لا يخطر ببال الكثيرين. الخطر الذي سنذكره يتهاون به كثير من الناس وهم في غفلة عنه، وأخطر ما في الأمر أن هذا الخطر لا موعد له محدد، إنه خطر الخواتيم. استمعوا معي أحبتي في الله للقصة التالية ليظهر لكم مدى الخطر الذي أريد أن أبينه لحضراتكم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل كان له من الدفع ومن القتال والحركة ويعني البذل درجة عظيمة جدا، حتى قال عنه من أعظم المسلمين غناء، يعني أغنى عن المسلمين كثيرا وبذل كثيرا في هذه الغزوة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. نعوذ بالله. من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. يعني هذا الرجل الذي كان في شدة على المشركين، لما جرح هذا الرجل استعجل الموت ما صبر، فجعل ذبابة السيف يعني حد السيف بين ثدييه واتكأ عليه حتى خرج السيف من بين كتفيه، يعني قتل نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقبل الرجل أي الذي كان يتبعه ويراقبه، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما ذاك؟ إيه اللي خلاك تقول لي ما هو معروف اللي أنت مسلم وشهدت هذه الشهادة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. خليك معي. وكان أعظمنا غناء، يعني كان أعظمنا غناء عن المسلمين، كان شديدا على الكفار، كان قويا في جهاده وبذله وحركته في هذه الغزوة. قال: فعرفت أنه لا يموت على ذلك. يعني هذا الصحابي رضي الله عنه يوقن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقه، فقال: أنا لما قلت أنت ذلك أنا تيقنت أنه لن يموت على هذه الطاعة. فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، والحديث ده بقى عايزين كلنا نتذكره دوما، ما يغيبش عن ذهنك أبدا في عملك للطاعة وفي وقوعك أحيانا في المعصية، تتذكر هذا الحديث دوما، فيعظم رجاؤك في الله ويشتد أيضا خوفك من الله سبحانه وتعالى، فيكون التوازن فتسير إلى الله سبحانه وتعالى. لا تيأس ولا تيأس أحدا، ولا تعجب بعملك ولا تدل به على الله سبحانه وتعالى. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. ثم قال: وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفي رواية: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق أو فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. انتبه لهذا الحديث الذي كما ذكرت لك يملأ قلبك رجاء في رحمة الله عز وجل، ولا تيأس مهما فعلت من السيئات فتتوب وتكرر التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ثم أيضا يملأ قلبك خوفا من الله سبحانه وتعالى، فلا يأمن وكر الله إلا إيه؟ إلا القوم الإيه؟ الخاسرون. هذا الرجل بينه وبين الجنة ذراع، تأمل في هذه المسافة، مسافة الذراع كم تكون؟ كم دي هتعمل كم؟ 60 سنتي؟ أخد بالك، بينه وبين الجنة ذراع، فسبق فيه علم الله وأنه ليس من أهل الجنة وأنه لا يصلح لكرامة الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحد حتى لا تظنن بالله ظن السوء، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. فانقلب هذا الرجل فعمل بعمل أهل النار فكان من أهلها. من يأمن على نفسه بعد هذا الحديث؟ من يتساهل في الصالحات والطاعات مع كمال الإشفاق والخوف والوجل؟ يا من يأمن مكر الله عز وجل وأنت مقيم على المعصية وتقول رحمة الله واسعة والله غفور رحيم وأنا من أهل الجنة، هل أنت في أمان بعدما تسمع وبعدما سمعت هذا الحديث؟ من يأمن مكر الله بعد هذه الكلمات؟ من يعجب بعمله ويفاخر به الناس ويرى أنه عمل ما لم يعمل ما لم يعمله أحد؟ بعض الناس يعني يدل بعمله على الله عز وجل، إذا صام تجده يتيه عجبا بهذا الصيام، إذا تصدق، إذا حفظ شيئا من القرآن، إذا حضر شيئا من مجالس العلم أو حصل شيئا من العلم تجد عنده نوع فخر وعجب ورياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المغرور، ربما يكون بينك وبين الجنة ذراع فيسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل النار فتدخل النار. توقفت مع نفسي مع هذا الحديث وأقول ليت شعري، ما كيف سيكون حالنا عندما يبقى بيننا وبين الجنة ذراع؟ يعني إذا كان وإذا صار بينك وبين الجنة ذراع كيف ستكون الخاتمة وكيف سيكون الحال؟ وما الأعمال التي سيختم لنا بها؟ أخي، هدايتك من الله وحده، ثباتك على الهداية من الله وحده، طاعاتك صالحاتك من الله وحده، عصمتك من المعاصي والشهوات من الله وحده، سيرك في طريق الآخرة والوصول لحسن الخاتمة من الله وحده، فأنت بالله ولله ومن الله، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك سوى رحمة الله، سوى جوده وفضله وكرمه. ونحن لا نهون بذلك من شأن الصالحات، لأن من خلقه الله عز وجل للجنة يسره لعمل أهل الجنة. فقد أمرنا الله عز وجل بالصالحات وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لن ينفعك شيء من الصالحات، لا ينفعك شيء من الصالحات إلا برحمة الله، لا جنة إلا برحمة الله، لا نجاة من الفتن إلا برحمة الله، لا نجاة من النار أيضا إلا برحمة الله. وها نحن نتحدث عن حسن الخاتمة وأسبابها، وقد انحصرت كما رأيتم وسمعتم في الدروس السابقة في الإيمان بالله تعالى والعمل بطاعته والاستقامة على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه؟ ثم استقاموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل استوصاه قال قل آمنت بالله ثم استقم. وقد تجولنا في لقاءين سابقين مع صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وحسن خواتيمهم، والليلة نعيش مع من اتبعهم واقتفى آثارهم وسار على دربهم فأكرمه الله عز وجل كما أكرمهم، مع خواتيم السلف الصالحين من العلماء والعباد والدعاة والمجاهدين وسائر الصالحين، ترون وتسمعون إن شاء الله الليلة عجبا. فهذا رجل يجاهد في سبيل الله عز وجل ويقتل وبجسده ما يزيد على 80 ضربة أو طعنة بسيف ورمح، وهذا آخر يكرمه الله عز وجل عند الموت فيردد الشهادة ما يقرب من 30 مرة عند الموت، يقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعض خواتيم الملوك والأمراء، ثم خاتمة الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب شرح صحيح البخاري وكيف مات، ثم رجل من الصالحين يتكلم مع ملك الموت، وآخر يبتسم، وآخر يموت وهو ساجد، وستسمعون أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى. لكني أريد أن أبدأ بهذه الخاتمة لبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل إلى السلف الصالحين. لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. يقصد مين بهؤلاء؟ المسلمين أصحابه. أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. يقصد مين؟ المشركين. شوفوا، لاحظوا الناس اللي تربت على معاني العقيدة السليمة، على معاني الولاء والبراء، لما إخوانه عملوا خطأ وقعوا في معصية ومخالفة ما تبرأش منهم، قال إيه؟ أعتذروا عنهم. ولما المشركين رأى منهم هذا القتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال إيه؟ أبرأ. إذن هو يتبرأ من المشركين، يتبرأ ممن عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستقبله سعد ابن معاذ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قابل سيدنا سعد ابن معاذ، قال له: أنا شامم ريحة الجنة عند جبل أحد. انظر لهؤلاء الذين أكرمهم الله فشموا رائحة الجنة وهم ما زالوا على قيد الحياة. قال: الجنة يشم ريحها دون أحد. وبعض الشباب ربما زكمت أنفه بجيف الدنيا، بعطور الكاسيات العاريات، بروائح السجائر والمخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأنا أن نصل إلى هذه الدرجة ونحن على المعاصي مقيمين، إلا أن يشاء الله برحمة منه سبحانه وتوبة وإنابة. يقول: قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. سيدنا سعد بن معاذ وهو من هو يقول: أنا ما قدرتش أعمل اللي عمله أنس، فما استطعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. قال أنس: خلاص، قتل بقى سيدنا أنس بن النضر وانتهى الأمر. قال: فوجدنا به 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. أنا عايزك تتأمل معايا صورة سيدنا أنس ابن النضر وهو قد قتل. جسمه كان شكله إيه؟ جسمه كان فيه كم ضربة؟ يقولك 84. يعني إيه 84؟ ها؟ يعني 8 9 7، خليهم 80 بس، خليك كده شايف قدامك جثة واحد وفيها 80 ضربة بسيف وبرمح وبسهم، يبقى شكل جسمه إيه؟ عشان كده ما هماش عارفين مين الجثة دي بتاعت مين، مفيش حد عرفه إلا أخته بعلامة في صبعه، في بعض أصابعه، إلا أخته بإيه؟ ببنانه، البنان اللي هو الإصبع، يعني كأنه كان مقطوع جزء من الإصبع أو في علامة معينة فعرفته بهذه العلامة. أنا دايما لما أجي للموقف ده أقول: ما تيجي نتفقد كده جسمنا، وكل واحد يشوف جسمه فيه كم طعنة، جسمه فيه كم علامة على البذل لدين الله عز وجل. الناس دي عملت في نفسها كده ليه؟ الناس دي كانت عايشة العقيدة، عايشة عشان تبلغ الأمانة، عشان توصل الرسالة اللي يجين بعديهم، مش عشان نيجي إحنا بعد كده وتشغلنا الدنيا بشهواتها، بأموالها، بنسائها، بالتنازع والتنافس على مناصبها. لا، ما عاشوا لأجل ذلك، وإنما عاشوا لأمانة، عاشوا لرسالة، فأكرمهم الله عز وجل بهذه الخواتيم. بل قال أنس: كنا نرى، أنس بن مالك بقى اللي بيحكي قصة أنس بن النضر، قال: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، اللي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأنت عاهدت الله عز وجل على السمع والطاعة عندما قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ألا فاسعى إلى الصدق في هذا العهد، هذا الوعد الذي قطعته على نفسك، لتكن حياتك لله وبالله وفي طاعة الله عز وجل. لا تقدم رجلا أبدا إلا وتنظر أين تضعها، هل في طاعة أم في معصية. لا تبذل شيئا من وقتك إلا بعد أن تسأل: هل هو في طاعة الله وما يقربني منه، أم أنا أكون في معصية الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. وأما الخاتمة التالية فللإمام عبد الله بن محمد اليعمري رحمه الله تعالى، وكان من أكابر الأئمة، كانوا يصفونه بأنه من مصابيح الظلام، كان من العلماء بالفقه والتفسير والحديث، وكان بارعا في اللغة العربية. أقام مدرسة للمالكية وتصدر للاشتغال بالحرم النبوي. يعني إيه بيعمل إيه في الحرم النبوي؟ اشتغال يعني إيه بيعمل إيه في المسجد؟ علم، شيخ، مدرس، أكثر من 50 سنة. تخيل واحد يقعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس أكثر من 50 سنة، وكان عليه مدار أمور الناس بالمدينة النبوية رحمه الله تعالى. وناب في القضاء نحو 24 سنة، وكان كهفا لأهل السنة. كيف كان حاله بينه وبين الله عز وجل؟ كان يحيي غالبا الثلث الأخير من الليل بالصلاة والتلاوة من حداثة سنه إلى أن مرض مرض الموت. احنا بنقول ليه الحاجات دي؟ عشان اللي نفسه في الآخر يوصل لحسن خاتمة. أدينا بنرسم لك الطريق، بنبين لك المعالم، عشان الأمور دي ما هيش عسيرة زي ما بعض الناس يظن لما يسمع المواقف دي والقصص ده يقولك احنا فين وهم فين. لا، ما تقولش كده، انت استعن بالله سبحانه وتعالى. الله يعلم ما أنت فيه من الشهوات وما أنت فيه من المعاصي، ويعلم ما يحيط بنا من فساد الزمان، أليس كذلك أم لا؟ الله يعلم ذلك، وهو أرحم بك من أمك التي ولدتك. لذلك اجتهد واستعن بالله سبحانه وتعالى، ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل كان يحيي الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير يعني من الساعة كم كده؟ يحسب الليل من صلاة المغرب لأذان الفجر. المغرب على كم؟ 6:10، والفجر على كم؟ 5 وكم؟ 4 و4. كم ساعة دول؟ 10 ساعات. تلتهم كام؟ يبقى تيجي 3 ساعات قبل صلاة الفجر. حاول يبقى لك نصيب فيهم ولو 10 دقائق، مش هقول لك ساعة ولا ساعتين، اجتهد بس ولو بدأت ب10 دقائق قبل صلاة الفجر، بنص ساعة، وما تقوم وتصلي احمد ربنا اللي قومك. وغيرك ايه؟ غيرك نايم، ما تنظرش لعملك وتعجب بيه، وادعي ربنا ان يديم عليك النعمة دي ما يحرمكش منها، لأن ثباتك عليها من فضله سبحانه وتعالى، أن جعلك في الذاكرين وغيرك في الغافلين. عشان كده بعض السلف لما استيقظ من الليل فوجد جارية له وكانت تريد إيقاظه للصلاة، هي تقوم عشان تصلي وهي أمة جارية، توقظه للصلاة فيتركها فلا يقوم، توقظه للصلاة فلا يقوم، فذهبت وصلت فسمعها تقول: اللهم بحبك لي اغفر لي. فقال لها: قولي اللهم بحبي لك اغفر لي. يقول: انت بتقولي اللهم بحبك لي ليه؟ اللي عرفك ان ربنا ايه بيحبك؟ قولي اللهم بحبي لك اللي هو عملك انت. فقالت له، بتبين له بتعلمه وهي اما، قالت له: بحبه لي ايقظني وانامك. وصلت؟ بحبه لي ايه ايقظني وايه وانامك. وهذا استبشار منها وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فافرح برحمة الله ونعمة الله، ولكن لا تعجب، وسله التوفيق والتسديد. كان بيواظب الشيخ ده على التلت الأخير من الليل بالصلاة والتلاوة من حداثة سنه إلى أن ثقل بمرض الموت، وكان مواظبا على الصلوات في الصف الأول في الروضة النبوية نحو 60 سنة. ما شاء الله. طبعا برضه انا بقولش كده عشان الناس تقول احنا فين وفين ونيأس. لا، انت هنا في العصفرة في عند المعهد الديني، تطلع من المسجد تحس الإمام بتاعك بعد ما كان في المسجد فوق إيه؟ الله يعلم ذلك ويعينك إن طلبت منه المعونة وأقبلت عليه صادقا سبحانه. وما يفتح باب الحرم في السحر إلا وهو على الباب. أول ما يجي يفتحوا باب المسجد هو فين؟ واقف على الباب. وحج نحو 55 حجة ما شاء الله. ولما حج آخر حجاته قال: هذه حجة الوداع. قال دي تقريبا إيه؟ آخر حجة. واضح؟ فلما أحس بالمرض أمر بقبره أن يحفر، وأعتق عند قبره عبيد، وتصدق على الفقراء بصدقة واسعة، وأخرج من ماله وصايا وتبرعات وصدقات وأوقافا نحو 30,000، ووقف على الفقراء ما يصرف عليه غلتهم في كل يوم، وأعتق في حياته عبيدا وإماء، وكان له خادم في الحرم تقرب به لخدمة الضريح النبوي. كان واحد معينه مخصوص يبقى جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينظف، عشان يكنس، خدمة الإيه المكان ده. وكان رحمه الله مطمئن النفس بلقاء الله عز وجل مستحضرا لما ينبغي استحضاره. تعال كده نشوف في آخر حياته حصل إيه. لما دخل في السياق، اصحى معايا، ما فيه، هو ينفع تنام وانت بتسمع الكلام الجميل ده؟ ما ينفعش والله تنام. لما وصل خلاص في السياق في اللحظات، لحظات الموت، ذكرته بعض تلامذته، ها الذي يحكي هذا الموقف يقول ذكرته، يعني ذكرته، فكرته، يعني روح نشوف لك حاجة، يعني عايز يقول له قل لا إله إلا الله، يذكره الشهادة. يعني تخيل رد قال له إيه، ها رد قال له إيه؟ قال ما أنا بغافل، ما أنا بغافل، يعني إيه؟ ها يعني أنت بتقول إيه يا ابني، أنا مش ناسي أصل، خدت بالك؟ وده جاب خلانا أجيب بعدي موقف جميل جدا برضو. لمين؟ للإمام أبو حفص الإسكندري عمر ابن أبي اليمن اللخمي رحمه الله تعالى. كان فقيها فاضلا على حظ وافر من الدين المتين والصلاح العظيم واتباع السلف، له شرح للعمدة بعض الكتب يعني في الحديث له عمدة الأحكام لم يسبق إلى مثله لكثرة فائدته. توفي رحمه الله بالأسكندرية، هنا اسكندراني زيكم، بالأسكندرية في سنة 34 و700. لما حضرته الوفاة جعل بعض أقاربه يتشهد بين يديه ليذكره، يعني ده كان نوع يعني مكسوف، فقال بدل ما أقول له قول لا إله إلا الله أعمل إيه، أنا أقولها جنبه فيسمع فيه فيقولها. ففتح عينيه، فتح كده إيه اللي مين اللي بيتكلم ده، فتح كده عينيه وراح قايل إيه، وغدا يذكرني عهودا بالحمى، بيقول شعر، ومتى نسيت العهد حتى أذكره، ومتى نسيت العهد حتى أذكره، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم إيه، ثم قضى رحمه الله تعالى. قريب منه برضه الموقف الجميل ده للإمام 429، قريب من نفس الموقف الذين عاشوا على طاعة الله عز وجل، فختم الله عز وجل لهم بهذه الخواتيم الجميلة. أبو يعقوب إسحاق ابن محمد النهرجوري رحمه الله، دخل المزين على أبي يعقوب إسحاق ابن محمد وهو في النزع، المزين اللي هو المزين الحلاق بتاعنا، مش كده؟ وكان الحلاق زمان بيشتغل حلاق ويشتغل، ها مش قوي يعني، مش دكتور، ماشي تمرجي بلاش دكتور، وحجام، حجام، عارفين حجام؟ فدخل عليه فقلت له قل لا إله إلا الله، دخل عليه بيقول له إيه، قل لا إله إلا الله، بيذكره يعني. دخلت عليه فقلت له قل لا إله إلا الله، يقول فتبسم وقال، تخيلوا هيقول له إيه، فتبسم وقال إياي تعني، يعني إيه تقول لنا، تكلمني أنا، وده مش خلي بالك دي رحمات للناس دي في اللحظات الأخيرة، قال إياي تعني، ها، ثم قال وعزت من لا يذوق الموت، يعني يقصد مين؟ الله سبحانه وتعالى، ما بيني وبينه إلا حجاب العزة، ما بيني وبينه إلا حجاب العزة، ثم مات فورا. فكان هذا الرجل يأخذ بلحية نفسه ويقول، وبقى بعد ما إيه شاف الموقف ده بقى يمسك كده لحية نفسه ويقول إيه، حجام مثلي يلقن الأولياء الشهادة وخجلتاه، يقول ايه بقى، واحد حلاق زي داخل على ولي من اولياء الله يقول له ايه، يقول له لا اله الا الله واخجلتاه، وكان يبكي كلما ذكر ذلك. وخلي بالكوا ده مش معناه اللي انت لما تخش على شيخ المشايخ وبيموت ما تقولوش قول لا اله الا الله، لا ايه، قول له برضه وانت ونصيبك، خد بالك. ومثلهم أيضا الإمام أحمد ابن أبي بكر ابن منصور الإسكندري رحمه الله، قال الذهبي فاضل عنه فاضل متفنن عارف بالمذهب يتعانى بالتجارة مع رأي جيد وحزم، كان شجاعا وعنده عدد لقتال الفرنج، يعني كان ممن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال الذهبي كتب إلي شهاب الدين ابن مري أن شمس الدين لما احتضر اللي احنا بنتكلم عنه اجتمعنا حوله فأظهر فرحا واستبشارا، وهم جنبي أخذ بالك لقوا أظهر الفرح والاستبشار، وكرر كلمتي الشهادة وقال ساعدوني وآنسوني، فإن للنفس انزعاجا عند الفراق، عند الفراق. وإذا رأيتموني مت مسلما فاشكروا ربكم على الهداية لهذا الدين العظيم. يقول لهم أيوة خليكوا جنبي كده وأنسوني، ولو لقيتوني مت مسلم، وشوف هو إمام كبير بس شوف بيقول إيه، ولو لقيتوني مت مسلم فإيه، فاحمدوا فاشكروا ربكم على الهداية لهذا الدين العظيم. ثم كرر الشهادة نحو 30 مرة ومات. ثم كرر الشهادة نحو 30 مرة ومات رحمه الله تعالى. ومن الخواتيم لهؤلاء الصالحين خاتمة الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وطبعا كلنا عارفين اللي هو صاحب إيه، صاحب فتح الباري وغيره من الكتب العظيمة، شرح صحيح البخاري. قال الحافظ السخاوي: كان ابتداء مرضه في ذي القعدة، في ذي القعدة من 52 و800 بعد أن بلغني أنه قص على جماعة مجلس الإملاء في ربيع الأول من السنة التي توفي فيها، أنه رأى في المنام بعض الرواة أظنه أبا مصعب، وأنه قدم إليه مائدة فيها 10 أرغفة، يعني قبل ما يموت شاف رؤية لواحد من أصحابه من الرواة وقدم له مائدة فيها 10 أرغفة، العاشر منها مكسور منه شيء يسير، فأوله له بعض الحاضرين ب10 سنين، يعني قال له هم 10 سنين هتعيشهم يعني، وده نوع من الايه، ان هو يعني فيها مجاملة شوية يعني، فما كان إلا دون 10 أشهر ومات. يعني كانت الرؤية 10 أرغفة دول اللي هم 10 شهور، والرغيف العاشر كان مكسور منه حتى اللي هو الشهر العاشر مش حي إيه؟ مش هيكتمل. يقول: تزايد الألم عليه وصار يحس بشيء ثقيل على معدته، بحيث كان يقول: هذه بقايا الغبن من 49 وتوابعها. ولم يترك رحمه الله جمعة ولا جماعة، لم يستطع صلاة عيد الأضحى بسبب شدة المرض. وبعد أن سمعنا عليه فضل 10 ذي الحجة لابن أبي الدنيا، ده كتاب، جزء من كتاب، وهو آخر شيء سمعناه عليه، بل سمع عليه مطلقا، يعني حتى هو في لحظات المرض كان حريص على مجالس العلم رحمه الله. وكان قد استشعر الوفاة، بحيث كان إذا أخبر بالمنامات وشبهها مما يدل على رجاء صحته وحصول برئه، يقول: أما أنا فلا أراني إلا في تناقص، ما أظن الأجل إلا قد قرب. يعني هم بيقولوا له منامات، ولأنت إن شاء الله ربنا هيطول في عمرك ويحسن، قال لهم: لا خلاص أنا قربت أموت. يقول: ثاء 30 قد أوهت قوى بدني، فكيف حالي في ثاء 80؟ بيقول لهم: إذا كان واحد لما وصل 30 سنة خلاص، ما بالك لما يبقى في 80 سنة. ويقول: اللهم حرمتني عافيتك فلا تحرمني عفوك، يعني يا رب ابتليتني بهذا المرض وحرمتني من العافية فلا تحرمني عفوك. قال: سمعت شيخنا بعد وفاة مستملي مجلسه اللي هو الزين رضوان، وكانت في رجب سنة وفاته، يعني اللي كان بيقعد في الدرس يملي الناس يسمع منه ويملي الناس، مات قبليه بشهر رجب وهو في ذي القعدة زي ما انتم سمعتوا من شوية. لما مات المستملي بتاعه ده قال: هذه أمارة الرحيل، قال: أنا قربت إيه أموت. تردد الأطباء عليه ولم يكن يرى استخدام أهل الذمة في ذلك، أطباء يعني كان كتير منهم إيه نصارى أو يهود، فهو ما كانش حابب إن اللي يطببه يبقى إيه مش مسلم، بل كان يقول: أيأتمن المسلمون على أموالهم وأبدانهم أعداءهم؟ يعني يقول لهم: أنتوا بتأتمنوا الأعداء على إيه، على أبدانكم وعلى أموالكم، عشان كده ما يبقى عندك طبيب مسلم هو الإيه، هو الأولى اللي تروح له. ثم عظم، ما أقولش حرام تروح للنصراني، بس بعضهم فيه من الخيانة ما فيه والعياذ بالله تعالى، وبعضهم يتسبب في الضرر بالمسلمين، وعلى علمي أنا بعض المواقف حدثت فعلا من بعضهم ظلم بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم عظم الكرب واشتد الخطب، وهرع الناس كبارهم وصغارهم من الأمراء والقضاة والعلماء والطلبة والصلحاء أفواجا أفواجا لعيادته، واستغاثوا مبتهلين إلى الله تعالى في طلب عافيته. وممن جاء لعيادته الشيخ مدين، وأحضر له كتابا كان في عاريته، وعد هذا من مكاشفاته. وفي يوم الثلاثاء أطال قاضي المالكية وجماعة الجلوس عنده واستأنس به، وبعد أن ظهروا استدعى بالوضوء، بعد ما خرجوا استدعى بالوضوء، وأخذ يتوضأ فما تمكن، مش ما قدرش يكمل الوضوء. ومن يومئذ اشتد مرضه جدا بحيث صار يصلي الفرض جالسا وترك قيام الليل، لأن كن قيام الليل كان في حياتهم إيه؟ حاجة مهمة، حاجة أساسية. لما عجز خلاص مش قادر يصلي ساب قيام الليل. وصرع يوم الأربعاء ثم تكرر ذلك منه، وسمع منه يوم الجمعة عند الأذان لها إجابة المؤذن، يعني لما سمع أذان يوم الجمعة ردد الأذان. وكانت وفاته ليلة السبت 18 ذي الحجة بعد العشاء بنحو ساعة، بعد أن جلس حوله سبطه يعني ابن أبنائه يعني، ومن جماعته الفخر بن جوشن والشيخ شمس الدين السنباطي والشهاب وغيرهم، وقرأوا عنده بعض سور القرآن، ثم قرأوا قول الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. فلما وصلوا إلى هذه الآية خرجت روحه ومات رحمه الله تعالى. لما سمع هذه الآية خرجت روحه رحمه الله تعالى. ومن أولى بذلك من الحافظ الذي اختلط حب القرآن والسنة بدمه؟ قال الحافظ السخاوي: بلغني عن الشمس الدميري أحد الموقعين أنه رأى ليلة وفاة الحافظ ابن حجر، شاف رؤية عجيبة قوي، ركزوا معايا كده، شاف إيه؟ أن البحر قد نشف ولم يبق منه إلا مقدار مجراه فيها ماء يسير، بحيث أنه توضأ منه فصار يصعد معه الرمل لقلته. يعني شاف في المنام ان البحر نشف وبقي حبه ميه صغيرين، قعد يتوضى ما بقاش عارف، والرمل عماله تطلع مع الايه، مع الميه. تاني يوم قالوا له ان الحافظ ايه، مات رحمه الله. شوفوا يبقى اثره في الناس كان زي الايه، زي البحر. قال: وبلغني عن البرهان الترقي او ترقي احد الموقعين ان زوجته استيقظت صبيحه الليله التي توفي فيها الحافظ ولم تكن علمت بموته، استيقظت مرعوبه وقالت: سمعت قائلا يقول الصلاة على شيخ، على شيخ من آل بيت النبوة، الصلاة على شيخ من آل بيت النبوة. قال: وبلغني عن بعض الأعيان ممن أخذت عنه أنه رأى عقب وفاته كلا من الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي والليث بن سعد الفهمي رحمهما الله، أعاد الله علينا من بركاتهما يعني من العلوم ونحو ذلك، وهما في همة، وأنه سألهما أو أحدهما أو واحدا ممن حضر عن سبب ذلك، فأجيب بالاهتمام بضيافة ابن حجر رحمه الله تعالى. قالوا: انتوا ايه، انتوا مش متوا من زمان، انتوا ايه الموضوع؟ قالوا: ده احنا هنستقبل الحافظ ابن حجر رحمه الله. وذكر أيضا بعضهم أنه رأى وهو ببيت المقدس الحافظ ابن حجر في المنام وعليه حلة بيضاء من الحرير بطائنها من ذهب يلمع، وعلى رأسه عمامة بيضاء في هيئة لم يرى أبهج منها، وأنه ناوله شيئا وأمره بالسلام على أهل بيته، وأمره بالسلام على أهل بيته رحمه الله تعالى. ثم هذه خاتمة لبعض الملوك، وهكذا فليكن الملوك، واسمع كيف يكون ملوك أهل الإسلام. خاتمة السلطان مراد العثماني فاتح بلاد البلغار والبوسنة والهرسك، هذا البطل العظيم الذي فتح الله على يديه جميع هذه البلاد، ووقع في أسره ملك البلغار، هذا الملك الذي أدى بلاذار ملك الصرب وأمراء البوسنة والهرسك اللي هو مراد يعني، وفتح بلاد البوسنة في معركة قوس. اسمعوا معي خبر موته: كانت الليلة التي سبقت وقوع معركة قوس الحاسمة ليلة بلغت فيها القلوب الحناجر، وأقبل السلطان مراد نحو ربه عز وجل يلح عليه في الدعاء ويستنزله النصر للإسلام والمسلمين وأن يرزقه الله الشهادة في سبيله. نقل بعض المؤرخين عن هذه الليلة نص دعاء السلطان، شوفوا سلطان، شوفوا أمير، شوفوا خليفة، شوفوا رئيس، وكيف علاقته بالله عز وجل. قال في مناجاته لله: إلهي ومولاي، تقبل دعائي وتضرعي، وأنزل علينا برحمتك غيثا، يعني غيثا مطر، يطفئ من حولنا، يطفئ من حولنا غبار العواصف، واغمرنا بضياء يبدد من حولنا ظلمات الليل، ظلمات الليل البهير، حتى نتمكن من إبصار مواقع عدونا فنقاتله في الغد في سبيل دينك العزيز. إلهي ومولاي، إن الملك والقوة لك، تمنحهما من تشاء من عبادك، وأنا عبدك العاجز الفقير إلى رحمتك، تعلم سري وجهري، أقسم بعزتك وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي حطام الدنيا الفانية. شوفوا القلوب يقسم لله سبحانه وتعالى أنه مش عايز حاجة من الدنيا، ولكنني أبتغي رضاك ولا شيء غير رضاك. يا رب اجعلني فداء للمسلمين جميعا، ولا تجعلني سببا في هلاك أحد من المسلمين في سبيلي في سبيل غير سبيلك القويم. ونجهم يا رب المسلمين يعني الجنود من الوقوع في أسر الكافرين، وانصرهم على عدوهم. إلهي ومولاي، إن كان في استشهادي نجاة لجند المسلمين فلا تحرمني الشهادة في سبيلك، لأنعم بجوارك ونعم الجوار جوارك. إلهي ومولاي، لقد شرفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك، فزدني تشريفا بالموت في سبيلك. ويروي بعض المؤرخين أيضا أنه كان يعني إذا بزغ الفجر وأذن المؤذن لصلاة الفجر يدعو بذلك الدعاء، فهرع جند الإسلام يؤدونه يؤدون الصلاة ويرددون الدعاء وراء القائد. هذا الدعاء شق سكون الليل، ووصلت أصداؤه إلى جموع الكافرين تزلزل أقدامهم وتوقع الخوف في أفئدتهم. وصدق السلطان ربه، فصدقه ربه وعده، فنصر جنده وهزم الأحزاب وحده، وقتل لازار ملك الصرب. واختار الله السلطان مرادا شهيدا في سبيله عز وجل بضربة خنجر من جندي صربي، أصابت من السلطان مقتلا، وكان يتفقد جرح المسلمين في المعركة. رحمه الله ورضي عنه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وللأمراء أيضا نصيب من هذه الخواتيم، هذه خاتمة سلطان، فهذه خاتمة بعض الأمراء، وهو الأمير منجك ابن محمد اليوسفي رحمه الله تعالى. قال عند نزعه، يعني هو في سكرات الموت، بيقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتم الرسل الكرام. تلاحظ أنه أكن واحد إيه؟ ها، واحد بيخطب مش بيموت. ها، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتم الرسل الكرام الذي هدانا ودلنا على سبيل الله. ثم قال أشهد الله علي وملائكته بأني أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد الله، يعني يشهد الله سبحانه وتعالى ويشهد الملائكة أنه يشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم فاضت روحه رحمه الله تعالى وصعدت إلى ربها عز وجل. وهذه خاتمة أخرى لبعض الصالحين، وهو الإمام أبو الحجاج المزي، يموت وهو يقرأ آية الكرسي، صاحب كتاب تهذيب الكمال، يعني له من الشيوخ حوالي 1000 شيخ، يعني هذا الرجل تتلمز على حوالي 1000 شيخ. قال الذهبي عنه، عن الحافظ المزي، كان خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظ، وهو صاحب معضلاتنا وموضح مشكلاتنا، أي مشكلة كانت تقابلهم يروحوا للحافظ رحمه الله. كان خيرا ذا ديانة وسلامة باطن، وفيه حياء وحلم وسكينة. مات سنة 742 هجرية وهو يقرأ آية الكرسي رحمه الله، ودفن بمقابر الصوفية بالقرب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه خاتمة لبعض الصالحين أيضا، وهو الإمام جمال الدين التبريزي، يموت وهو ساجد. هذا الرجل أسلم على يديه أهل جبال كامر، وهذه الجبال بجوار الصين، بلاد الصين تتصل ببلاد التبت. كان نحو من 40 سنة يكثر الصوم، وكانت له بقرة يفطر على حليبها، وكان يقوم كثيرا من الليل، حوالي 40 سنة وهو الأوراد بتاعته متصلة، وكان يقتصر يعني حتى في طعامه وشرابه، وكان يقوم الكثير من الليل. يقال عنه أنه استدعى أهل بعض أصحابه وبعض من حوله قبل موته بيوم واحد، وأوصاهم بتقوى الله، وقال لهم إني أسافر عنكم غدا إن شاء الله، إني أسافر عنكم غدا إن شاء الله، وخليفتي عليكم الله الذي لا إله إلا هو، إني أسافر عنكم غدا إن شاء الله، وخليفتي عليكم الله الذي لا إله إلا هو. فلما صلى الظهر من الغد قبضه الله في آخر سجدة منها، ووجدوا في جانب الغار الذي كان يسكنه، وجدوا قبرا محفورا عليه الكفن والحنوط. الحنوط اللي هو ايه؟ اللي هو الطيب او المسك اللي هيتحط على الكفن. لقوه حفر القبر بتاعه ومجهز الكفن والريحة اللي هتتحط كمان، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه في هذا المكان. كتب رحمه الله إلى الشيخ بهاء الدين الملتاني كتابا قال فيه: يا أخي، من شرب، اسمعوا الكلام الجميل ده، من شرب من بحر مودته يحيا حياة لا موت بعدها. يقصد مين؟ ها؟ ده انتوا نمتوا بقى. من شرب من بحر مودته، مودة الله يعني الحب والود الذي يكون بين الله وبين عباده، من شرب من بحر مودته يحيا حياة لا موت بعدها، ومن لم يذق من صافي المحبة يخرج من الدنيا كالبهائم صفر اليدين، وإذا مات صار جيفة ومات موتا لا حياة بعده، كما قال أصدق القائلين: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. عايز يقول له الناس اللي عايشة فعلا هي اللي عايشة على طاعة الله، هي اللي بتتذوق لذة طاعة الله عز وجل والأنس به والقرب منه سبحانه وتعالى. ومن هذه الخواتيم خاتمة الإمام ابن العطار يحيى بن أحمد التنوخي القاهري الشافعي رحمه الله. كان أديبا فاضلا، ذكيا متفننا، ذا عقل وافر وهيئة لطيفة وحشمة وسكون وهمة عظيمة. قال الإمام البقاعي عنه: مات على حالة حسنة، أخبرت أنه ما زال يذكر الله جهرا، فلما عجز صار سرا حتى طلعت روحه مع التبسم. يعني كان بيذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية حياته جهرا، لما تعب بقى في السر، هم شايفين بقه عمال إيه ولسانه عمال إيه عمال يتحرك. يقول: مع التبسم والإخبار برؤية الخضرة والياسمين، وهو عند الموت أخبرهم إنه شايف منظر حسن من الخضرة والأزاهير ونحو ذلك. وهذه خاتمة أيضا لبعض الملوك، وهو السلطان الفاضل العادل مظفر الحليم الكجراتي رحمه الله تعالى. كان من ملوك الهند. يقول عنه الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله: السلطان الفاضل المحدث الفقيه مظفر حليم الكجراتي الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص والإيمان والاحتساب والتقوى والعدل والعزيمة والإيثار والتبحر في العلم ما يندر وجوده في سير كبار الزهاد والربانيين. كان يقتفي آثار السنة في كل قول وعمل، ويعمل بنصوص الأحاديث النبوية، وكثيرا ما يذكر الموتى ويبكي. معايا؟ مش معايا أنت. وفي آخر أيامه في يوم الجمعة اضطجع إلى أن زالت الشمس، ثم استدعى بالماء وتوضأ وصلى ركعتي الوضوء، يعني بيصلي بعد الوضوء ركعتين، وقام من مصلاه فاجتمعت النسوة عليه آيسات باكيات يندبن أنفسهن حزنا على فراق لا اجتماع بعده، عرفوا أنه حيموت فزعلانين، فأمرهن بالصبر وفرق عليهن مالا، ثم ودعهن واستودعهن الله عز وجل، ثم خرج وجلس ساعة، ثم استدنى منه راجح حسين المخاطب بأشجع الملك اسم واحد، وقال له: قد رفع الله قدرك بالعلم، أريدك تحضر وفاتي وتقرأ علي سورة ياسين وتغسلني بيدك وتسامحني. ثم سمع أذانا، يعني بعد ما قال له كده عايزك انت تغسلني وتبقى جنبي وتقرأ علي سورة ياسين، سمع أذان فقال: أهو الوقت؟ يقصد ايه؟ وقت الصلاة ده؟ فأجاب: هذا أذان لاستدعاء لصلاة الجمعة. أنتوا عارفين الجمعة لها أذانين، أذان العثماني والأذان النبوي، اللي هو يشرع أن يؤذن لمن لا يسمعون الأذان حتى يتجهزوا لصلاة الجمعة أذانا قبل الأذان قبل الوقت، مش الاثنين في المسجد قبل الوقت بمدة يأذن عشان الناس اللي في الأسواق تسمع وإيه وتأتي تتجهز. أما الآن فلا حاجة لهذا الأذان. فهو السلطان ده سمع الأذان الأول فظنوا إيه أذان الصلاة، فيقول له هو، قال له: لا، ده الأذان اللي قبل الوقت. فقال: أما صلاة الظهر؟ قال له إيه: أما صلاة الظهر فأصليها عندكم، وأما صلاة العصر فعند ربي في الجنة إن شاء الله. قال له: هصلي معاك الظهر والعصر إن شاء الله عند ربنا في الجنة. ثم أذن للحاضرين في صلاة الجمعة لهم: روحوا صلوا. واستدعى مصلاه وصلى، ودعا الله بوجه مقبل عليه وقلب منيب دعاء دعاء من هو مفارق للقصر مشرف على القبر. شوفوا البتاع ده تعبني ازاي، انا عايز بالكتاب كده يبقى كده اهو، اعملوا لي بتاع صغيره كده احط عليها ثم قال رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من ايه تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني ايه مسلما والحقني بالصالحين. ده دعاء مين؟ سيدنا يوسف. سيدنا يوسف وقد ابتلي بصور كثيره من البلاء وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك انظر لتواضعه يقول أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وإيه وألحقني بالصالحين. يا ريت الدعاء ده يبقى على لسانك، ها فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني إيه مسلما وألحقني بالصالحين. ثم قام من مصلاه وهو يقول أستودعك الله، واتجع على سريره وهو مجتمع الحواس زي ما هو بإيه بجسمه وبحواسه، ووجهه يلتفت إلى القبلة، ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفاضت نفسه، والخطيب على المنبر يدعو له، هو السلطان بتاعه، وفي ذلك عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد رحمه الله تعالى، ويذكر عنه الكثير من الأمور الطيبة والمعالم الحسنة، حتى كان في آخر أيام حياته يقرأ في كتاب معالم التنزيل وقد قارب على إتمامه، ثم قال إلا أني أرجو أن أختمه في الجنة إن شاء الله. ثم قال عن كان يقول عن نفسه رحمه الله ما من حديث رويته عن أستاذ المسند العالي مجد الدين بروايتي عن مشايخه إلا وأحفظه وأسنده وأعرف لراويه نسبته وثقته وأوائل حاله إلى وفاته، يعني عارف الرواة بحياتهم بتفاصيل حياتهم. يقول وما من آية إلا وقد من الله علي بحفظها وفهم تأويلها وأسباب نزولها وعلم قراءاتها، وأما الفقه فإني أستحضر منه ما أرجو به قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولي مدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه الصوفية، يعني المجاهدة في طاعة الله عز وجل بموافق السنة، الزهاد مش المبتدع، وأشتغل بتزكية الأنفاس عملا بما قيل من تشبه بقوم فهو منهم. وفاضت روحه رحمه الله وهو يدعو بدعاء يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ثم فاضت روحه رحمه الله. وهذه خاتمة أختم بها للإمام شيخ الإسلام نجم الدين الغزي صاحب كتاب الكواكب السائرة. هذا الرجل جلس تحت قبة النسر بالجامع الأموي 27 عاما لإقراء الناس الحديث، يعني درس حديث 27 سنة. قبل موته بيومين طلع إلى بساتينه، يعني كان له أراض وبساتين، واستبرأ الذمة من الفلاحين وطلب منهم المسامحة، أي واحد أنا أسأت لي أخطأت فيه سامحني ونحو ذلك. وفي اليوم الثاني دار على أهله وغيرهم وزارهم، ثم أتى إلى منزله وصلى المغرب، ثم جلس لقراءة الأوراد ذكر الله والتسبيح والتهليل ونحو ذلك، وأخذ يسأل عن أذان العشاء. تحس أن قلوب إيه متعلقة بالله وبطاعة الله عز وجل لأنه عاش على ذلك. عشان كده أنا عايز أبشرك، مش أنت مواظب على الصلاة ومحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى ومحافظ على الفرائض وتجتهد في تكميل دينك بحضور مجالس العلم بتلاوة القرآن بصلاة الليل بصيام الاثنين والخميس وتكف نفسك ما استطعت عن المعاصي وعن الشهوات، وإن وقع شيء منك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى أبشر، ومع عنايتك بذلك وعنايتك بصلاح قلبك أبشر بإذن الله تعالى بحسن الخاتمة. هذا الرجل يسأل عن أذان العشاء وأخذ في ذكر الله عز وجل وهو مستقبل القبلة، ثم سمع منه وخلاص روحه هتطلع، سمعوا بيقول ايه، تخيلوا بقى الجملة العجيبة دي، بيقول ايه بالذي ارسلك، يا ترى بيخاطب مين، عجيبة دي ها، يقول بالذي ارسلك ارفق بي، يعني بيحلفه بربنا سبحانه وتعالى، بيقول له ايه بالذي ارسلك ارفق بي، فدخلوا عليه فرأوه قد قضى نحبه ولقي ربه رحمه الله تعالى. انظروا اخواني لهذه الخواتيم التي تبين كيف يكون الإيمان بالله عز وجل والعمل بطاعته سبيلا للوصول إلى حسن الخاتمة. هذا منصور ابن عمار يسمع بعض الصالحين وهو يدعو في جوف الليل ونحن ندعو بهذا الدعاء، ونتضرع ونبتهل بمثل هذا الدعاء في خاتمة هذا اللقاء. يقول هذا الرجل في جوف الليل: إلهي وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك. شوف التضرع، يعني عندك معصية أم لا؟ أنا عندي معصية وأنت عندك معصية، طب ما نتضرع، ما نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما نعترف بالذنب. يقول: وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وقد عصيتك إذ عصيتك، وما أنا بنكالك جاهل. يعني يا رب أنا ما كنتش أقصد، سامحني، أنا مش جاهل بالعذاب اللي عندك، هم اللي عملت ليه؟ يقول: ولكن خطيئة عرضت لي، الذنوب كتير يا رب سامحني معلش، أعانني عليها شقائي، إن أنا إنسان وحش، ها؟ وغرني سترك المرخي علي، وانت سترتني، وقد عصيتك بجهدي وخالفتك بجهلي، ولك الحجة علي. يعني أنا معترف مقر بذنبي، ما عنديش أي حاجة أقولها إلا أن انت تغفر لي بس. ثم قال: فالآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أتصل إذا قطعت حبلك مني. فالآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أتصل إذا قطعت حبلك مني. ثم قال: وشبابا وشبابا، وظل في مناجاته لله عز وجل. أخي قم في الليل في وقت يتنزل الله عز وجل فيه إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ عندنا ذنوب، نعم، وعندنا أخطاء، وفينا عيوب، ولنا حوائج، فلما لا نقوم نسأل ملك الملوك سبحانه وتعالى. هذا الوقت الذي هو كأنه ليس من الدنيا لما فيه من هذا التنزل العظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني اجعل لنفسك بعض الأوراد واظب عليها، صم ولو في الشهر 3 أيام، صيام 3 أيام من كل شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر، 3 أيام في الشهر مش كتير، ويكتب لك بها ثواب صيام الشهر كله. إن استطعت أن تكثر فتصوم الاثنين والخميس فهذا خير، لكن ابدأ ولو باليسير وداوم عليه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقم في الليل ولو بركعتين، وتضرع إلى الله عز وجل، وسله الهداية، وسله أن يشرح صدرك للطاعة، وسله أن يرزقك لذة القرب منه والأنس به سبحانه وتعالى، واستغفر الله عز وجل من ذنوبك، واجتهد بقدر المستطاع أن تكثر من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلك ونهارك. كن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من الذاكرين الله عز وجل والأخوات من الذاكرات. أيضا اجعل لنفسك وردا من كتاب الله عز وجل تديمه كل يوم ولو صفحة واحدة، وبإذن الله تعالى مع الاجتهاد في المحافظة على الفرائض والإتيان بما تستطيعه من النوافل تكون الكرامة عند الموت، لأن الله عز وجل لا يعذب عبدا صدق في الإقبال عليه وصدق في إرادته وجهه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل الذي أسمعنا هذه الخواتيم الطيبة، الذي من على هؤلاء بهذه الخواتيم، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، نسأله بأنه هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يصلي على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأن يرزقنا جميعا ويكتبنا في هذه الليلة من أصحاب حسن الخاتمة. اللهم امنن علينا جميعا بحسن الخاتمة، اللهم امنن علينا جميعا بحسن الخاتمة، والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أدم علينا هذه النعمة واجعلنا من الشاكرين الذاكرين لك يا منان. اللهم واجعل لإخواننا في سوريا فرجا ومخرجا مما هم فيه. اللهم عليك ببشار وجنده الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم ولي علينا من يصلح، اللهم ولي أمورنا خيارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هدية.